يا رب لا تطلبن من غير ربك حاجة إن كنت بالرحمن ذا إيمان فوض إلى المعبود أمرك كله وافزع إلى المولى بغير تواني وقرا إذا نام الأناب وغلقوا أبوابهم باب النوال الهان باب الذي بسط اليدين بليله ونهاره باب الذي بسط اليدين بليله ونهاره باب الذي بسط اليدين بليله ونهاره لتدارك العصيان باب الذي إن لم تسله فضله يعظم باب الذي إن لم تسله فضله يعظم فكيف يرد بالحرمان الواعد العبد الإجابة إن دعا في آتي بشرى من القرآن الواعد العبد الإجابة إن دعا في آتي بشرى من القرآن باب الذي يعطي كلا سؤله لم يلف منتقصا مدى الأزمان باب الذي أهل السماوات العلا يتضرعون إليه والثقلان باب الذي أهل السماوات العلا يتضرعون إليه والثقلان المرتجى واسع الخلائق رحمة المرتجى واسع الخلائق رحمة بل كل شيء نص في القرآن باب الذي أهل السماوات العلا يتضرعون إليه والثقلان المرتجى واسع الخلائق رحمة المرتجى المرتجى واسع الخلائق رحمة بل كل شيء نص في القرآن